نرتضي نرتضي قولا حكيما طيبا طيبا إننا لله دوما خاشعون. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بيوتهم دويهية تصفر منها الأنامل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي وحفظ الله محمد. بارك الله فيك، ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا. ولو سمحت لي أن أعلق على بيت لبيد. لبيد، نعم أحسنت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا البيت تعلق عليه وقال إلا نعيم الجنة، فكل نعيم يزول إلا نعيم الجنة. إلا نعيم الجنة لا يزول، نعم، بل هو دائم أبدي. أسأل الله أن يجعلنا لك من أهلها. يا رب يا رب يا رب. وكان يقول خير ما قال شاعر قول لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. وسبحان الله، وكان يقول ولم يسلم بعد. نعم. يعني هو مخضرم، أدرك الإسلام. صحيح. وأقلع عن الشعر وترك الشعر. أنت تقرض الشعر شيخ محمد؟ لا أستطيع أن أقرض أي شيء ولا أن أفعل أي شيء. هذا أنت ذواق ما شاء الله للغة العربية. الله يبارك فيك. من أساتذتك وشيوخك الذين تأثرت بهم باللغة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كثيرون ما شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن أول شيخ أعتز بتتلمذي على يديه هو الشيخ الذي علمني حفظني كتاب الله تبارك وتعالى، ما شاء الله. وهذا ليس معروفا للأمة، لكنه شيخ في قرية متواضعة قد لا يكون لها ذكر على خارطة البلدان، ألا وقرية أصبح لها بك وعرف بك، عزك الله، هو فضيلة الشيخ مصباح محمد عوض، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه عني خير الجزاء. آمين يا ثم رب. يليه بعد ذلك جدي، وهو جدي لأمي للأم، وهو شيخي الذي علمني أولا كتاب رياض الصالحين، وكنت أحفظ رياض الصالحين في سن مبكرة بعد 8 من عمري، ما شاء الله، كحفظي للقرآن. لأني ختمت القرآن في 8 بفضل الله، ثم بفضل شيخي الشيخ مصباح، وشرع جدي في تحفيظ الكتاب رياض الصالحين، وكنت أتصور أنه تكملة للمصحف. الله أكبر. نعم، كنت أحفظ رياض الصالحين من يعني كما يقولون من الجلدة إلى الجلدة أو من الغلاف إلى الغلاف، كأنه مصحف تماما. يقول على صغر سنك يعني. نعم، في 9 تقريبا. نعم. أنهيت رياض الصالحين، ثم هذا حفظت بالأسانيد يعني. أي نعم، يقول فلان عن فلان عن فلان. لا، رياض الصالحين لا يذكر الأسانيد اللهم إلا ذكر الراوي الأعلى هو الصحابي، ثم يذكر بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر كلامه، فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فكنت أحفظ الحديث بهذه الصورة، وتقريبا وأنا في 9 من عمري بفضل الله ثم بفضل جدي رحمه الله تعالى، حفظت الله كتاب رياض الصالحين على أنه تتمة لكتاب رب العالمين، وأنا لم أكن أعلم ولا أفرق بين القرآن ولا بين السنة. يا سبحان الله العظيم. نعم. تحفظه. أي نعم، هذا ما نفعك الآن. اللهم لك الحمد. والسنة، بقية السنة حفظتها على يد من الشيوخ؟ بفضل الله تبارك وتعالى كثيرون أيضا علماؤنا، منهم من هو معروف ومنهم من ليس معروفا، لكنني اجتهدت بعد ذلك في الحفظ من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. جيد. ثم حفظت بعد ذلك يعني كتاب الأربعين النووية، وهي مدرجة في كتاب رياض الصالحين، وحفظت الأحاديث الإضافية التي أضافها عليها الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع القيم جامع العلوم والحكم في شرح لهذه الأحاديث. ثم بعد ذلك الحنبلي. أي نعم، نعم. من الله عز وجل عليها بصحيح البخاري وصحيح مسلم، ويعني أسأل الله أن يحشرنا مع صاحب السنة في الفردوس الأعلى، إنه لذلك مولاه. يا رب بارك الله فيك، ربنا يكرمك. من خلال تجوال فضلاتكم في الأحاديث هنالك ثمرات طيبة جدا للمتقين. نعم. أكيد بخلال أي القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا موضوع حلقتنا في برنامج إنا عاملون، بعدما عرضنا للتقوى نطلب من فضلاتكم أن تذكرنا بالآية والنداء ونقف عند ثمرات المتقين. نعم. في الدنيا والآخرة. نعم. جزاك الله خيرا. وإياكم بإذن الله. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذا النداء المبارك الذي طوفنا معه في حلقات متعددة. نعم. ولا زال والله يحتاج إلى المزيد. يحتاج. لكنك جزاك الله خيرا تعمدت أن نطيل النفس فيه لحاجتنا نحن ابتداء ولحاجة الأمة إليه. رزقنا الله وإياك وإخواني وأخواتي التقى والعفاف والغنى. آمين يا رب. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لازلنا مع التقوى. أسأل الله ألا يقطعنا عنها يا رب. آمين. آمين. وألا يقطعها عنا. آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب. عرفنا التقوى وعرفنا حقيقة التقوى وعرفنا حق التقوى ووقفنا مع صفات المتقين ولم نفسرها ولم نفصلها، فهذه تحتاج إلى حلقات كثيرة. صحيح. لكن الحديث عن ثمرات التقوى حديث حلو بحلاوة هذه الثمرات. صحيح. وسؤاله مهم، يعني إذا اتقيت ما الذي سأخذ؟ الله يفتح عليك. وكأنها إجابة على طبع النفس البشرية. جميل. المقابل. جميل. ما هو المقابل؟ في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. طيب تفضل. دعنا نبدأ بأعظم هذه الثمرات. ما هي؟ حب الله لك أيها التقي. الله أكبر. وكفى بها من ثمرة. أيوة رب الكعبة. وكفى بها والله من ثمرة. لو لم نذكر في ثمرات التقوى إلا أن الله جل وعلا قال: إن الله يحب المتقين. كفى. كفى. صحيح. صحيح. أخي الحبيب، حبك لربك، حبك أنت كعبد لربك جل وعلا نعمة من أجل النعم. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. فحبك لله جل وعلا نعمة من أجل النعم. أكيد. فكيف بحب الله لك؟ الله أكبر. هذا نريد أن نتصوره. أنا ذكرت مثلا في الحلقة. نعم. الماضية في قضية الذكر. طبق هذا المثال على قضية الحب. ماذا يكون، كيف يكون حالك لو علمت أن رسول الله يحبك؟ لا لطرت فرحا وتيها. كيف لو علمت أن الله يحبك؟ أعجز مرة ثانية عن التصوير والكلمات. والله. إيه والله. جل جلال الملك: إن الله يحب المتقين. أنا أقول إن حب العبد لربه سبحانه وتعالى نعمة من أجل النعم، فكيف لو تصور العبد أن مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض يحبه؟ والسؤال: ماذا لو أحبك الله؟ كل شيء. كل شيء. الجواب في حديث جميل رقيق رقراق في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. نعم. فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا وتذكر أنت باسمك، يذكرك الملك ويذكرني الله جل جلاله، إني أحب فلانا فأحبب أو فأحبه. فيحبه جبريل وينادي جبريل في الملأ الأعلى فيكرر اسمك مرة ثانية: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء فتعرفك الملائكة ويحبك الملأ الأعلى. ثم ينزل جبريل فينادي في الأرض: إن الله، يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا، فيذكر اسمك جبريل في ثالثة في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فيوضع له القبول في الأرض. فيوضع له القبول. القبول معنى القبول ماذا؟ إذا أحب الله عبدا أحبه كل شيء. الله أكبر. أحبه كل شيء. قد تسألني وتقول: يحب هذا المسلم والمؤمن التقي الذي أحبه الرب العلي الكفار؟ والجواب في كلام العزيز الغفار: ما هو؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. قد يجحد هذه المحبة أو ينكرها، لكن في قرارة ذاته، لكن في قرارة ذاته هو يحبه، مقر بها، لأنه مكلف بهذا الحب. فهذا حب من الله عز وجل يقذفه الله في قلوب عباده لمن شاء من عباده. وأنا ذكرت حب بالأمر. الله يفتح عليك. أنت ذكرت في حلقة لكن لم يقدر الله أن نكملها الجواب السؤال أو لنكمل السؤال، حين قلت لك، سألتني عن هذا وقلت لك: الحب نوعان، حب أذكر. الإنسان لنفسه طبع وجبلة. نعم. وهناك نوع آخر وهو الحب بتوسط الأسباب. بتوسط الأسباب. بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول له عمر حين أخذ النبي بيده يوما ومشى كده معه النبي مسك إيد عمر، فسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله والذي نفسي بيدي لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والذي نفسي بيدي لا أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر الآن. أي قد كمل إيمانك. قد تسألني وتقول كمل إيمانك، كمل إيمانك بمحبتك لرسول الله حبا يفوق كلام خطير لنفسك. شيخ كلام والله خطير. كلام خطير. وقد يسأل سائل ويقول ما الذي جعل عمر يغير رأيه في التو واللحظة؟ كان يقول أحبك إلا من نفسي أكثر من كل شيء إلا من نفسي، والآن يقول أحبك أكثر من نفسي. إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، خلي بال حضرتك. نعم. من أبدع ما قاله الإمام الخطاب رحمه الله تعالى، نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال فتح الباري. فتح الباري. نعم. قال كلاما يكتب بماء العيون. ما هو؟ قال حب الإنسان نفسه طبع. طيب. جبلة. طبيعي. طبيعي. تمام. وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. اختيار. جميل. حب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. ما معنى توسط الأسباب؟ يعني أنا لا أحبك إلا لسبب. وأنت لا تحبني إلا لوجود لسبب. أسباب ما يعني. لوجود أسباب. نعم. تجلب المحبة. المحبة. فحب الإنسان نفسه طبع. وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. رد على سؤال السائل هل يجعل الله محبة للعبد في قلب كل أحد؟ نعم، إذا تعاملت مع أي أحد يحبه. جعل الله لك هذه المحبة بهذه الأسباب. فحب الإنسان نفسه طبع وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. خلي بال حضرتك. طيب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. يعني لم يطلب من سيدنا عمر أن يحب حب الطبع. لا. كما يحب نفسه. لا. لكن بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر إلى الأسباب فرأى أن النبي باعتبار ماذا؟ بقول لحضرتك فلما نظر عمر إلى الأسباب فنظر إلى النبي فوجده سبب نجاته من النار، قال حينئذ لا أنت الله. أحب إلي من نفسي. الله جيد، بارك الله فيك، أحسنت. إذ لولاه لكان عمر من أهل هالك. النار. هالك. كان من الهالكين. نعم. صحيح. لولا أن الله من عليه بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله هدايته على يديه. لا إله هذه الله. لفتة جميلة جدا. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب رسوله. لا لكن يعني تتمت الفائدة، ما احنا نقول نحب سيدنا النبي، هل لهذا أمارات وعلامات؟ في عجالة فقط. حتى أقول أحب الله وأحب النبي. نعم. ذكرنا قبل ذلك هذه الأبيات الجميلة، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. نعم. نسأل الله أن يرزقنا يا رب الطاعة والوفاء والولاء يا رب. نعم. يا رب العالمين. لكن معذرة نلتصق بالواقع. نعم. كإمامنا. نعم. هنالك من الناس من يحبهم الناس الكثير. نعم. النجوم والفنانين والراقصين وكذا وكذا وكذا. هل معنى هذا أن الله يحبهم؟ هذا قيد جميل أو سؤال جميل. بارك الله فيك. والجواب كما في الآية التي ذكرتها آنفا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن ليس كل حب. أحسنت. سيجعل لهم الرحمن ودا. وأزيدك، قال ابن عباس سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. المؤمنين. المؤمنين. طيب. وأزيدك بحديث في الصحيحين يا ليت. أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الإمام الخطابي لو دخل مؤمن على مجلس فيه ألف منافق إلا واحدا من أهل الإيمان لحنت روح المؤمن إلى روح المؤمن في هذا المجلس المنافق كله. لا إله إلا الله. ولو دخل منافق في مجلس فيه ألف مؤمن إلا واحدا من المنافقين لحنت روحه إلى روح المنافق. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف. أنت تقابل إنسانا لا تعرفه ولم تتعامل معه وتنظر إليه وينظر إليه تقول له أخي كأني أعرفك، شفتك، أنا شفتك قبل كده، صح. أنا حاسس أني ما هذا. الأرواح جنود مجندة. هل في عالم الذر؟ أحسنت، نعم، هذا أبلغ جواب. نعم، التقت هذه الأرواح في عالم الذر وتعارفت. قد يسأل سائل من إخواننا المشاهدين والمشاهدات وما هو عالم الذر؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين. يا رب. فعلامة المحبة أن تكون المحبة من أهل الفضل لرجل من أهل الإيمان والعمل الصالح، وإلا فلا يجوز البتة أن ننظر إلى محبة أهل الكفر أو محبة أهل الباطل من أمثالهم من أهل الكفر أو من أهل الباطل لنجعلها مقياسا لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد. سليم، أحسنت. إذن شرط المحبة إيمان وعمل صالح. وعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. وأشكر فضلاتكم على ذلك، على ذكائك الشديد في الرد. الأرواح جنود مجندة. جزاك الله خير. إذن لينظر الإنسان مع من يجالس ومع من يسير. نعم. ويمشي. طب أنت ذكرتني بكلامك هذا بكلام نفيس لشيخي ابن القيم. نعم. نستمتع. رحمه الله. عليه صحيح أبو الرحمة. يا الله. عليه صحيح. قال القلوب جوالة. جوالة. جوالة. طيب. القلوب جوالة. جوالة. فإما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. الله أكبر. بسطها شوي. إحنا بنتكلم عن الأرواح. نعم. القلوب جوالة تجول. تطوف. تطوف. حرك. نعم. إذا أردت أن تعرف مقامك عند ربك فانظر إن آويت إلى فراشك أين يبيت قلبك، وإن استيقظت فانظر إلى أين يطير قلبك. هذا قيد جميل لكنه شديد، لأنه يعري الإنسان أمام نفسه. حضرتك بتدخل الفراش وبتنام، قلبك أين قلبك؟ في البنك؟ العمل؟ في العمل؟ مع الزوجة؟ مع امرأة في الحرام؟ تخطط كيف أبحث عنها وكيف أصل إليها؟ مع صفقة ربوية محرمة؟ مع إيذاء لمسلم؟ مع إيذاء لمسلمة؟ مع عقوق لوالدين؟ مع إيذاء لجار؟ أم مع الملك في الجنة؟ سبحان مع النبي الله. محمد صلى الله مع الصحابة وسلم. تبكي على واقع الأمة، على حال الأمة. أنت فين؟ أين قلبك؟ ده كلام عجيب، معيار جيد جيد. إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد أو الأجسام. صح. فأسأل الله أن يرزقني وإياك الهمة العالية الصادقة. يا رب. يا رب. الصادقة. أمين يا رب. يحضرني الآن موقف جميل حواري بديع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ما شاء الله ومصعب بن الزبير. صفوة. صفوة. اجتمعوا في بيت الله الحرام. نعم. ومن باب الأمانة العلمية التي أعاهد الله عليها ففي سند الرواية تضعف، لكن يستأنس بها. يستأنس بها. نعم. لأنني لا أقول قرآنا. نعم. ولا أقول سنة. أحسنت. فقال له مصعب بن الزبير تمنوا فنحن في بيت الله. فقالوا ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال أما أنا أتمنى ولاية العراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق. يا رب. آمين يا رب العالمين. أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. لا إله إلا الله. جيد. فنال ما تمنى. حدث. حدث هذا. حدث. وأنت يا عروة وأنت يا عبد الملك فقال عبد الملك بن مروان أنا أتمنى الخلافة. وحدث. وحدث. الدولة الأموية. قال وأنت عروة؟ قال أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. فكان إماما من أئمة الفقه. نعم. قال وأنت يا ابن عمر؟ قال أما أنا فأتمنى الجنة. الله الله. همم. جمع فأوعى. همم. ولذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة سئل متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم في الجنة. هنا يستريح المؤمن. الله. جواب يهز القلب والله العظيم. نعم. متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. لأنك هنا في كبد. صحيح. في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا تعب ولا نصب. ولله ضر القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انظرنا اجعلنا ننظر إليه حتى تكتحل أعيننا بالنظر إلى وجهه. آمين يا رب. بارك الله فيك. نعم. لكن هل هنالك من علامة أو دليل لمحبة الله للعبد؟ نعم. ما هي؟ يا الله، أعظم علامات محبة الله لك أن يوفقك لتنتقل من طاعة إلى طاعة وتسد أبواب المعاصي، تفتح أبواب الطاعات، ويحول بينك ويحفظك من الوقوع في المعاصي والزلات. ألم تقرأ معي قول رب الأرض والسماوات واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ أخي قل من ينتبه إلى هذه النعم. والله تخلع القلب. قل من ينتبه إلى هذه النعم. نعم. نحن نتصور أن النعم أن يرزقنا الله مالا، لكن هل فكرت في نعمة أن يحفظك الله من الوقوع في ذنب أو معصية؟ لا. والله إنها أغلى من أموال الأرض. صدق. قد يشتهي الإنسان معصية لبشريته. نعم. لبشريته. صحيح. لضعفه، فيحول الله عز وجل بينك وبين الوقوع في هذه المعصية بستره عليك وفضله عليك. وآه لو كشف الله عنا ثوب ستره لافتضحنا ولهلكنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا. ولذلك الجميل. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول ولا قوة لي على فعل طاعة، ولا حول ولا قوة لي على اجتناب معصية إلا بتوفيقه وفضله سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. إذن علامات حب الرب للعبد أن تفتح أمامه أبواب الطاعة وتغلق أبواب المعصية. أحسنت. هذا معيار جيد ودقيق. ومن يجد نفسه عكس ذلك فليبحث. فليبحث عن أخطائه وزلاته. كان أحد الصالحين يقول والله إني لأعرف منزلتي عند ربي في خلق زوجتي ودبتي. لا إله إلا الله. ويقول أحد الصالحين في العصر الوقت المعاصر والله إني لا أعرف درجتي ودرجة طاعتي مع ربي بإشارات المرور. بإشارات المرور. والله سمعتها من أحد الأفاضل. قلت له كيف ذلك؟ قال إذا كنت على طاعة مع الله تبارك وتعالى يقول لي والله يا شيخ محمد تطوى الأرض، تطوى الأرض ولا أمر على إشارة إلا وجدتها، إلا وجدت الإشارة خضراء. وإذا كنت قد ضيعت ووقعت ما لا أمر على إلا وجدت الإشارة حمراء. يقف. والله التفاتة طيبة وقاف. جدا يا أخي. أنا جداً. قد تدخل يتدبر. إلى بيتك فترى الزوجة سعيدة منشرحة الصدر تستقبلك بابتسامة جميلة وإلى غير ذلك، وفي وقت من الأوقات ترى النكد وترى الهم وترى الحزن، وإذا ما دخلت البيت تريد أن تخرج منه بأي صورة من الصور. فتش أنت. نعم. فتش. صحيح. أنت مع في حالك مع ربك. بارك الله فيك. ثمرات التقوى بعد محبة الله، هو ليس بعد محبة الله شيء. نعم. لكن نعددها من خلال آية القرآن الكريم. نعم. مثل ماذا أيضا ثمرات التقوى؟ المعية. بمعنى؟ بمعنى أن الله جل وعلا قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. المعية نوعان، معية عامة وهي معية العلم والإرادة والإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لكن أرجو أن تنتبه وأن ينتبه. هذه معية للمسلم وغير المسلم. هذه معية عامة لكل لكل المخلوق. لكل الخلق. وهو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه وسمعه. مش معهم. وبصره. حتى لا تحيز ولا تجسم ولا تشبه. أحسنت. نعم. جل جلال. نعم. ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أما المعية الخاصة فهي معية دون الله دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. أحسنت. أحسنت. هذا معتقد أهل السنة. وإذا أردت مني أن أوضح للسادة المشاهدين والمشاهدات أريد بدليل عقلي، لأن البعض قد يستشكل، هم كثير واخد موقف، نعم واخد موقف من هذا التفصيل لعلماء أهل السنة، لكن أنا أقول له سيد الفاضل، هل تنكر عالم النمل؟ لا لا. لماذا؟ لأنه موجود، لأنه موجود تراه بعينك. نعم. طيب هل تنكر أن النملة له لغة؟ لا. لماذا وأنت لا تسمع النملة يتكلم؟ لأنه يتواصل منطق. أنت ترى اللغة، أنت تراها. نعم صحيح، يأتون ويحملون ويلتفون ويصنعون. أحسنت، لكنك لا تنكر أن له لغة يتحدث بها. لا أنكر، لا. لكن عقلك لم يطمع في لحظة من اللحظات أن تأتي بمكبر صوت أو بميكروفون أو بكاسيت لتسجل حوار النمل الذي عجزت فيه نملة واحدة عن حمل حبة ذرة، ولا تفكر بعقلك أن تأتي بميكروفون لترفع صوت النمل لتسمعه للآخرين. صحيح. لماذا؟ قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل، والنمل خلق من خلق الخالق، أفتقطع الطمع بسكين العقل عن إدراك كلام النمل وهو من خلق الخالق، وتطمع بعقلك أيها العاقل في إدراك كيفية كلام الخالق؟ الله، منطق سليم، منطق سليم. صح. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، سبحانه هو السميع البصير. سبحانه. يبقى نعم. نقف بكل أدب وإجلال مع الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ذكرها ربنا في قرآنه، وذكرها أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم الله في عليه سنته وسلم. ونقف معها، نؤمن بمفرداتها وبكلماتها من غير تعطيل. نعم. ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء. نعم. هو السميع. صحيح. البصير، وقال ولا تضربوا لله الأمثال، وقال ولا يحيطون به علما. نعم. أمن أنا أستحلفك بالله، هل كنت تصدقني لو قلت لك من 20 سنة فقط، لو قلت لك سأدفع لك جهازا صغيرا تحمله بيد واحدة، بل قد لا يظهر في يدك، تستطيع أن تكلم به إنسانا في أمريكا، بل وتراه ويراك، هل لا. كنت تصدقني؟ لا، بل ستتهمني بالسفة والجنون. الآن بفضل الله يقع وترى وترى أكثر من ذلك. صحيح. فلا ينبغي أن تنكر عقولنا ما لا ينبغي أن تنكره بدعوى أن العقل لا يدرك. فليس معنى أن العقل لا يدرك أن هذا غير موجود. ويعجبني هذا الموقف الجميل لتلميذ من تلاميذ المسلمين، حين دخل أستاذ عقلاني يعبد العقل أراد أن يبين للطلبة أن الله جل وعلا ليس موجودا، فاستدل على ذلك وقال يا أولاد هل ترون السبورة؟ قالوا نعم. قال هي موجودة؟ هل ترون الأستاذ؟ قالوا نعم. قال أنا موجود. هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. فقام تلميذ وقال يا زملائي يا أولادي يا إخواني، قالوا نعم. قال هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. وغير موجود. قال عقل غير موجود. أحسنت. لكن من قال من المعتزلة أمثال واصل بن عطاء والزمخشري، وهم يعني أئمة من أئمة العلماء المسلمين أيضا، لهم آراء، يطلب لي أن نفصل إلى حد ما في موضوع مستقل. نعم. هذا الموضوع حتى نعم. يعني نرسو معكم على بر الأمان. جميل. في فهم جميل. هذه المعاني. نعم. الدقيقة، معية الله للمتقين. نعم. أن الله سبحانه وتعالى مع المتقين. نعم. هذه معية يعني خاصة، في معية عامة. ومعية خاصة. معية الخاصة معية الحفظ والمدد والتوفيق والتسديد. وهو المدد للكل، لله على الخلق نعمتان، هذه نعمة الإمداد. ونعمة الإيجاد. أيوة. نعمة الإيجاد لكل الخلق والإمداد لكل الخلق، والإمداد لكل الخلق بالمفهوم التربوي والحياتي. لكن إنما نعمة في هدى إمداد للمتقين. نعمة هدى ورشاد. في إمداد للمتقين. نعم. في هداية التوفيق. هداية التوفيق. هداية التوفيق. نعم. ما يعني هداية التوفيق؟ أن يجعل الله الهدى في قلبك، فلا تنطق ولا تعمل إلا وفق ما يرضيه. لكن أحيانا تزل الكلمة. سيوفقك للتوبة. نعود. فتحصل بعد التوبة من الأجر أضعاف ما فقدت أثناء ضعفك في ارتكابك للمعصية. والله ده كلام غريب جدا. أبو ذر لم يقل لبلال يا ابن السوداء؟ قال له، نضحت فيه الجاهلية. نعم. وقال له النبي إنك امرؤ فيك جاهلية. ولكن انظر ماذا صنع أبو ذر. ماذا؟ ذهب إلى بلال ووضع خده على الأرض وأقسم عليه أن يضع رجله على خده الآخر، فحصل ورب الكعبة بهذا الصنيع من الذل والانكسار من الأجر أضعاف أضعاف ما فقده بزلة لسانه في هذه الكلمة. صدقت، لا إله إلا الله. أنا أقول لك عبارة قد تستغربها جدا وقد يخاف منها بعض إخواننا المشاهدين والمشاهدات. أقول، قل لي، انكسار المذنبين التائبين خير عند الله من دل وكبر المتكبرين الطائعين. مرة ثانية، انكسار المذنبين المستغفرين التائبين أيوة خير عند الله من دل وكبر المتكبرين الطائعين. عجيب. فرب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف؟ كيف؟ رب طاعة أدخلت صاحبها النار لأنها أورثته دلا على الله ومنا على الله وكبرا على الله. والله جل وعلا النبي يقول يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا استغفارا واحتقارا لنفسه وازدراء لعمله، فألزمته بالعمل تلو العمل وبالتوبة تلو التوبة، فرفعته عند ربه سبحانه وتعالى فأدخلته الجنة. فلا ينبغي أن يغتر متكبر أو أن يغتر عامل أو أن يغتر عالم. فإن كنت عالما فمن علمك، وإن كنت غنيا فمن أغناك، وإن كنت قويا فمن قواك. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام. اعرف ربك لتعرف نفسك ولتعرف قدرك. أحسنت، مقياس جيد. محبة الله، بساط الوقت ينسحب، محبة الله، معية الله، ماذا أيضا من ثمرات التقوى؟ واتقوا الله، قال الله عز وجل فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمن وأمان. الله، أمن وأمان، لا خوف ولا حزن. منظمة الصحة العالمية تقول أن كل الأمراض النفسية منشأها الخوف والحزن. الله يفتح عليك. التقي كيف نفهم؟ لا يخاف ولا يحزن. لا يخاف، ما الفرق بين الخوف والحزن؟ يخاف من ماذا ويحزن على ماذا؟ أحسنت. الخوف كما يقول علماؤنا في الغالب على شيء مقبل، من شيء مقبل، مستقبل يعني. مستقبل. طيب، والحزن على شيء فائت. فائت، ايوه تمام. فالتقي لا يخاف من شيء لأنه يعلم أن المستقبل بيد الله. ونعم بالله، والله لا يهتز قلبه أبدا أمام كارثة وأمام ضيق وأمام محنة، لأنه صاحب قلب موصول بالله جل وعلا. ولا يحزن على شيء فات لأن ربه علمه، فقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا أخي اتقي له حياة. أحسنت، ده حياة. عالم آخر. إيه، ورب الكعبة. نعم. عالم آخر. وقد تراه في حياة الدنيا فقيرا جدا. والله لو دخلت أنا أدخل يا أخي، ذكرني الله الآن والله بموقف سيدة تقية نقية من أمهاتنا الفضليات، امرأة تجاوزت 70 من عمرها. ما شاء بارك الله في عمرها. هي الآن بين يدي الله، أسأل الله أن يرحمها. عليها رحمة الله. أرسلت لي ولدها وهو طالب عندي في مسجد التوحيد بمدينة المنصورة، وقال لي يا شيخ سامحني أنا مكلف بأن أنقل لك كلمات بنصها. قلت انقلها بنصها. قالت أمي، قال أمي معذرة، قالت لي يا فلان، نعم، قالت له روح اللالادي لمحمد حسان وقول له يا محمد يا حسان أمي بتقول لك تيجي اللالادي تزورها. عجيب، بنفس الكلمة. طيب، اركب. فذهبنا إلى قرية متواضعة من قرانا في مركز اسمه مركز شربين. نعم. بمحافظة الدقالية، هذا لإخواننا في الشارقة في الإمارات. نعم، معروف. الشاهد أنني دخلت بيتا أخي بالطوب اللبن من بيوتنا القديمة جدا، ليس على الحداثة يعني، متواضعة. نعم. ولا أرى فيه أي أثر لأي أثاث. لا إله إلا الله، بيت متواضع. نعم. ورأيت أما تجاوزت 70 من عمرها، رأيت هيكلا عظميا، لكنني رأيت العشب العشاب. ماذا رأيت؟ رأيت لسانا لا يفطر عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفطر بمعنى كلمة لا يفطر، تردد دائما لا يفطر. أنا تعجبت، أهلا وسهلا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتنشغل بالصلاة ثم ترحب بك وتنشغل بالصلاة على، تعجبت. لا إله إلا الله. طيب، ثم قلت لها يا أمة لقد أرسلت إلي فأتيتك، فأخبريني لماذا، ثم ما هو المرض الذي تشتكينه لآتي لك في الأسبوع المقبل إن شاء الله في مثل هذا اليوم بطبيب من إخواننا. فابتسمت وقالت باختصار شديد بكلمات أمنا المصرية وأقولها كما هي، قالت يا ابني أنا عارفة دائي ودوائي، أنا عارفة دائي ودوائي، مش مستنيك تجيب لي طبيب. أنا يا ابني مريضة لأني بقالي 3 أيام ما شفتش النبي. لا إله إلا الله. لا في منامها؟ أي والله. لا إله إلا الله. 3 أيام أنت بتشوفيه كل ليلة؟ قالت ولو ما شفتش أمرض بقاله 3 ليالي ما جاليش، لم أرى. قلت سبحان ربي، هذه السيدة لا يؤبه لها، ولكن هناك من يذهب لزيارة النبي، ومن أهل التقى من يأتي النبي لزيارته، وهو القائل بأبي وأمي وروحي، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. يعني بساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا، نطلب دعاء نختم بهذه الحلقة. نسأل الله أن يذيقنا حلاوة التقوى، وأن يجعلنا أهلا لها، وأن يعيننا على تحقيقها، وأن لا يحرمنا ثمراتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين. شكرا لكم سيدي، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقتنا في إن عاملون، حتى يتجدد بنا لقاؤكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البركات ثمرة من ثمرات التقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم، عن انتزاع البركة من زماننا الذي نعيش فيه. في الآية الكريمة، ولو أن أهل القرى المؤمنين، أم هذا نداء عام؟ لا يمكن أن تجني ثمار التقوى إلا إن حققت الإيمان بالله جل وعلا. نحن معنا قرآن وسنة، وفينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلفنا. نعم. هل تخلفنا ناتج لأننا لم نؤمن حق الإيمان والتقوى، أم لأننا أعرضنا عن الأسباب في الدنيا؟ أيها المسلم إنا عاملون.